بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله ثم أما بعد فما زلنا في أحكام البيوع وبإذن الله تبارك وتعالى يعني نسرع في آخر كتاب البيوع حتى ننتهي منه بإذن الله تبارك وتعالى قبل رمضان نسأل الله تبارك وتعالى أن يوجهنا إياه وأن يتقبل منا فيه الصيام والقيام والقرآن وأن يجعلنا من الذين يفعلون ذلك إيمانا واحتسابا وأن يغفر لنا جميع الذنوب وأن يبدلها الحسنات وأن يبدلها إلى حسنات وبإذن الله تبارك وتعالى وبفضله ورحمته سنكون بكتاب البيوع قد انتهينا من كل احكام الفقه وهذا من فضل الله عز وجل فقد انتهينا من اوله او من اول ابواب الفقه الى اخرها في دروس نسال الله تبارك وتعالى ان يتقبلها عندنا وينفعنا بها الى الفردوس الاعلى وان يجعلنا من المقربين بمنه وكرمه وفضله وجوده واحسانه لن يدخل الجنه احد بعمله فانا مقصرون ومذنبون لكن الله تبارك وتعالى فضله اوسع واكرم سبحانه عز وجل نسال سبحانه ان يتفضل علينا بالمغفره والرحمه والرضوان والجنه وبوليته والتلذذ بالنظر لوجهه مع المقربين انه مولى ذلك وقد وقفنا عند بيع الدين بالدين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالب بالكالب يعني الدين بالدين لكن فيه ضعف لكن أجمعت الأمة على عدم جواز بيع الدين بالدين وقال الإمام أحمد ليس في هذا حديث من الصحابة صلى الله عليه وسلم لازم إجماع الناس عليه بعدم جواز بيع الدين بالدين قال ابن المنذر كان في الإجماع أجمع أهل العلم على أن بيع الدين بالدين لا يجوز ومعنى الثالث بالثالث أو الدين بالدين يعني النسيئة بالنسيئة وذلك أن يشتري الرجل شيئا إلى أجل فإذا حل الأجل لم يجد ما يقضي به فيقول بعينه هذا الآخر بزيادة شيء فيبيعه منه ولا يجد بينهما تقارب كما في النهاية للنبي وهذه الصورة محرمة بإجماع الأمة بما فيها من الربا المحرم تطبيقا لقاعدة رجل في الأجل وأزيدك في الخلق لكن لبيع الدين صور اخرى منها ما هو جائز ومنها ما هو حرام فمثلا بيع الدين على الغير فلا يجوز ان يبيع بالدين بل ولا بالعين مثل ان تاتي بالمثل لشخص 100 صاع بوق فجعل هذا الرجل يطلبه ويقول اعطني يا فلان وهو يناظر فقيل للرجل الذي له الحق نعطيك عنها 100 درهم ونحن ناخذها من المطلوب فلا يجوز حتى وان كان بعين فانه لا يجوز ولو قيل هذا الرجل الذي له 100 صاع في ذمه في ذمه فلان سوف نعطيك عنها 100 ريال او درهم او جنيه تاخذها نقدا فانه لا يجوز لانه يشبه ان يكون غير مقصر او مقدور على تسليمه واذا كان كذلك فانه يكون فيه غرض لكن لو كان الذي اشترى دين فلان قادرا على اخذه منه كرجل له فرصه يستطيع ان ياخذ هذا المال الذي في ذمه الرجل في ساعه فالصحيح انه يجوز والله اعلم واعلم لان العله النهي والخوف من الغرر وعدم الاستلام اذا زالت العله زال المعلول وزال قال اهل العلم ولكن اذا قلنا يجوز اذا كان قادرا على اخذه لابد ان يكون المدين قد اقر بالبيت أما إذا كان منكرا وغير إنسان قال أنا أريد أن أشتري بين فلان الذي هو لك وهو منكر ولم يقر به ولكن قال أخاطب فأشتريه وأطالبه عند القاضي فلا يجوز أيضا مع أن فيه مخاطاة. ومن صور بيع الدين على من هو في ذمته مثل أنا أطلب شخصا 100 صاع بر فجاء إلي وقال أنا ليس عندي بر ولكن أنا أعطيك عن الماء الصاع عن الماء الصاع 200 ريال أو جنيه أو جنيه فهنا بيع دين بدين كبير تفصيل إذا كان أو إن كان باعه بسعر رخص فلا بأس وإن باعه بأكثر إنه لا يجوز. والدليل حديث عبد الله بن عمر قال كنا نبيع الكبد بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير ونبيع بالدنانير فنأخذ عنها الدراهم فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا بأس أن تأخذها بسعر يوميا ما لم تتفرقها وبين يوم شيء كما في أحمد وأبو داود وغيرهما السند الحسن. فاشترط المسلم شرطين، الأول أن تأخذها بسعر يوميا، الشرط الثاني أن لا يتفرقها وبينهما شيء. فالعلة في الشرط الأول أن تأخذ عن سعر يوميا إذ أنه إذا أخذها بأكثر فقد ربح فيه ما لم يكن في ضمانه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذبح ما لم يضمن كما في أحمد وأبو داود وغيرهما السند الصحيح. مثال الدينار مثلا يساوي 10، فقال انا اخذك انا اخذ منك بأحد 10 فهذا لا يجوز، يعني الدينار يساوي 10، قال انسان انا اخذ هذا الدينار ب10 فهذا لا يجوز، لان الذي اخذ بأحد 10 بدل الدينار درهما فربح في شيء لم يدخل في ضمانه، لان الدنانير في ضمان من هو في ذمته ولم يدخل عليه الى الان. والمعنى ان ربح ما لم يضمن هو ان يبيعه السلعه قد اشتراه ولم يكن قبضه، نهى من ضمان البائع الاول ليس من ضمانه فهذا لا يجوز بيع حتى يضمنه فيكون في ضمانه. والعله في الشرط الثاني ان لا يتفرق بينهما شيء، لانه فيأخذ عن الدنانير دراهم وبين الدنانير بالدراهم لا بد فيها من القبض في مجلس العقد، وحينئذ لو لم يقبض لبطل العقد كما لو باع على مجلس بدراهم ولم يقبض فإنه يبطل العقد كما في الشرح الممتع لابن عثيمين انتهى. وبيع بيعتين وبيعتين في بيع، وهل ملحق بهذا النوع بيع بالتخصيص؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة كما في الترمذي هو حق، وفي عن ابي هريره قال صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله او كتهما او الربا كما في ابو داود وغيره في اسناد الحديث. والعمل على الثالث هذا العلم في معنى بيعتين في بيعة قال الترمذي، والعمل على هذا عند أهل العلم، وقد فسر بعض أهل العلم قال بيعتين في بيع أن يكون أبيعك هذا الثوب بنقد ب10 وبمئة ب20 ولا يفارقه على أحد البيعين، فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كان العقد على أحد منهم. قال الإمام الشافعي وفي معنى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيع أن يقول أبيعك داري هذه بكذا على أن تبيعني غلامك بكذا، فإذا وجب لي غلامك وجب لي لك ذلك، وهذا يفارق عن البيع بغير ثمن معلوم ولا يجب كل واحد منهما على ما وقع عليه في القصد. قال الإمام الخطابي في معاني السنن تعليقا على حديث من باع بيعتين في بيعة له أو كتهما أو ربا لا أعلم أحد من الفقهاء قال بذلك هذا الحديث أو صحح البيع لأوسط الثمنين إلا شيء يخفى عن الأوزياء وهو مذهب ثابت، لذلك وذلك لما تضمنته هذه هذا العقد أو هذه العقدة من الغرر والجهل انتهى. وقال الشوكاني في ليل الأوصاف ولا يخفى أن من قال هو ظاهر الحديث ما قاله هو ظاهر الحديث، تعقبه الشوكاني قال في ليل الأوصاف ولا يخفى أن ما قاله هو غير الحديث لان الحكم له بالاوسط يستلزم صحه البيع به والله اعلم. قال ابن القيم البيعتين في بيعة أن يبيع السلعة بمعة مؤجلة ثم يشتريها منه بثمانين حالة في الحال، فقد باع بيعتين في بيعة، فإذا أخذ بالثمن الزائد أخذ بالربا، وإذا أخذ بالناقص أخذ بأوكسهما، وهذا من أعظم الضرائب إلى بيعة، وهذا هو المعنى المطالب في الحديث. يبقى على كلام ابن القيم أن يبيع الإنسان السلعة بما مؤجل ثم يشتريها منه بثمانين في الحال، فقد باع بيعتين في بيعة، فإذا أخذ بالثمن الزائد أخذ بالربا، وإذا أخذ بالناقص أخذ بأوكسهما عياذا بالله عز وجل. وهذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما حكم البيع بالتخصيص وليصح حكمه ببيعتين في بيع، التخصيص في اللغة يطلق التخصيص في اللغة على معاني، منها التخصيص وحمل الشيء أجزاء، حمل الشيء أجزاء، أو الاقتسام بالسوية، أو التخصيص، أو القسط والقسط القسط والنصيب. وفي الاصطلاح من المعاني التي يمكن اعتبارها بيانا لمراد بيع التخصيص المفهوم الشرعي ان يبيع التاجر السلعه مدفوعه الثمن فورا بالسعر ومؤجله او مقسطه الثمن بسعر اعلى، كما في مقومات الاقتصاد الاسلامي للدكتور المستمع المصري. وتخصيص تأجيل أداء الدين مفرطا إلى أوقات معينة، ثم تدور الأحكام صفح مجلة الأحكام الله أعلم. لكن بين التأجيل والتخصيص لما وضح أن المعنى الشرعي لبيع التخصيص أن عمد الأذى العنصر أساسي فيه، ناسب المقام أن نبين العلاقة بين التأجيل والتخصيص. التأجيل هو تأخير دفع ثمن السلع إلى زمن مستقبل، سواء كان ذلك الزمن شهر أو عام، وسواء كان البائع يطلب الثمن جملة واحدة أم على بضعة. أما التخصيص هو تأجيل دفع الثمن على أن يقبضه المشتري على بضعة، وعليه يمكن الطالب أنه يوجد بين التأجيل والتخصيص علاقة عموم وخصوص مطلق. ففي كل تخصيص تأجيل، فالتأجيل هو العلوم المطلقة، وقد يكون في التأجيل تخصيص وقد لا يكون في التخصيص أخص من التأجيل كما في صورة الأحكام. وصورة المسألة أن بيع التخصيص يحقق مصلحة عامة على كل من البائع والمشتري، إذ تتمثل مصلحة البائع في تيسير السبل وفتح الأبواب، وأن الشركة تظهر مصلحته حصولي على السلع التي يريدها ولا يملك ثمنها في الحال، لأن يدفع ذلك الثمن مؤجلا على دفعات تتناسب مع قدرته المالية. وظهور أهل العلم على أن بيع التخصيص أو شراء السلعة بالتخصيص يعني أن ذلك يجوز وليس فيه شيء، وهذا غير البيعتين في بيع. وجمهور الفقهاء من الصحابة السبعين والأئمة المجتهدين إلى أن بيعتين في بيع باطل وفاسد، والبيع الباطل هو ما كان غير مشروع لا بأصله ولا بوصفه، أما الفاسد ما كان مشروعا بأصله دون وصفه، ويكون البيع باطلا إذا أورث خللا في ركن البيع، ويكون فاسدا إذا أورثه في غيره كالتسليم وتسلم الواجبين به والانتفاع المقصود منه، وعلى الإفراط عن شخص لا يستويه غير ذلك. والفاصل يفيد مثل الرقبه ولا مثل التصرف ولا ينطبق صحيحا لحال. اما الفاسق فلا يفيد مثل الرقبه ولا انه يفيد مثل التصرف قبل فسخ العقد، فهو وان افاد الملك فهو مقصود في الجمله لكنه لا يفيد تماما، اذ لم ينقطع به حق البائع من المبيع ولا المشتري من الثمن، فلكل منهما حق الفسخ، ولكنه ينطلق صحيحا بالقصد وبتعيين المدة أو الثمن كالفاسد. إذا تلحق الإجازة بحذف المبتد قبل اتصال بالعقد كما في فتح القضيب، والعناية على البداية والله أحلى وأحلى. لكن بيع بيعتين في بيعة الحرم، لكن هو غير بيع تخصيص الذي يشتري الإنسان شيئا أو سلعة بثمن معين في الحال وبثمن زائد على هذا إذا كان بالتخصيص، إما بكل شهر كذا أو دفعة واحدة أو غير ذلك. وجمهور أهل العلم يقولون بأنه يجوز، واستدل القائلون بجواز بيع التخصيص بالقرآن والسنة والآثار والإجماع والعرف والمعقول. القرآن أحل الله البيع وحرمه، وهذا من عموم الأدلة الفوضية للجواز، وهو نص عام يشمل جميع أنواع البيع ويدل عليها أنها حلال إلا الأنواع التي وردت بالتحريم، لأنها تصبح حراما مستثنى من العموم. ولم يرد نص يقتضي بالتحريم جعل ثمنين للسلع ثمن معجل وثمن مؤجل، فيكون حلالا اغنى من عموم الايه كما ذكره الشوكاني في نيل الاوقاف قبل كلمات الكتاب. والسنه فقد ورد فيها ما يدل على ان الشرع قد فوض جعل المده عوضا عن الناس، وانه يجوز ان يختلف الثمن المؤجل عن الثمن المعجل بزياده المؤجل، وان هذه الزياده مباحه. ومن ذلك ما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم امر عبد الله بن عمرو بن العاص ان يجاهد جيشا، فكان يشتري البعير بالبعيرين الى اجل، كما في ابو داود واحمد والدارقطني وحسنه الشيخ الارغوثي، وقال المحافظ في فتح الباري او في فتح الباري اسناده. وهذا الحديث دليل واضح على جواز اخذ الزياده على الثمن نظير الاجل. وعلى هذا يعني الاحاديث جاءت بذلك المعنى، والاجماع يدل على ان البيع بالتخصيص لا باس به، المسلمون لا يزالون يستعملون مثل هذه المعاملات، هو في الاجماع منهم على توزيع كما ذكره ابن تيميه في الفتاوى وغير اهل العلم. اما القياس والمحقول فالتدل بما ان البيع الى اجل مع زياده الثمن هو بيع بثمن معلوم من المتبايعين، هو بيع بثمن معلوم من المتبايعين بتراضيهما، فوجب الحكم صحه البيع كالبيع بثمن الحال كما قال ابن عمر. والقياس على السلم في البيع الى اجل من جنس بيع السلم، وذلك ان البائع في السلم يبيع في ذمته حبوبا او غيرها مما يصح السلم فيه بثمن حاضر اقل من الثمن الذي يباع به وقت السلم، فيكون المسلم فيه مؤجلا فيكون المسلم فيه مؤجلا والثمن معجلا. فهو عكس مساله البيع بالتخصيص، فهو جائز بالإجماع والحاجة إليه ماسة كالحاجة إلى السلام والزيادة في السلام مثل الزيادة في البيع إلى أجل سببها فيهما تأخير تسليم المبيع في مسألة السلام وتأخير تسليم الثمن في البيع إلى أجل كما في مجلة الاستقرار الإسلامي فتاوى الشيخ في الجبال رحمه الله تبارك وتعالى. ومن العلم المعاصرين الذين ماتوا من قريب عهد من سنين قريبه او منهم ما يزال حيا الله تبارك وتعالى ان يحفظه وأن يرحم الناس من مشايخنا وعلمائنا الإمام ابن عثيمين والراشدي عبد العزيز الراشدي وصلح الشيخ والفوزان ويعني الغزالي كثير جمهرة من أهل العلم المعاصرين وغيرهم من يقول بجواز بيع التصديق وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجل عنده قرض شراه بمئة وثمانية درهم فطلبوا منه إنسان بثلاثمائة درهم إلى مدة ثلاثة شهور هل هذا حلال؟ فقال شيخ الإسلام الحمد لله إذا كان الذي يشتري لينتفع به أو يتاجر به فلا بأس بيعي لازم لكن المحتاج لا يربح عليه الربح المعتاد لا يزيد عليه لأجل الضرورة وأما إذا كان محتاجا إلى ضرر اشتراه لكي يبيعه في الحال ويأخذ ثمن وقعد مطلوب في أصغر أو ليس من بلاد كما في المستشار وفتاوى العلماء القائلين بجواز عن بيع التخصيص قالوا أن القول بجواز التخصيص والأولى أصلا بقوة الأدلة ويتفق مع روح الشريعة وتحقيق المصلحة المتعاقدين وتيسيرا للناس في مشاكلهم ومعاملاتهم وسئل ابن باز عن ذلك فقد قال فقد سئلت عن حكم بيع كيس سكر ونحو الى اجل بثمن اكبر من الثمن النقدي الجواب عن ذلك ان هذه المعامله لا باس بها لان البيع النقدي غير بيع التاجيل ولم يزل المسلمون يستعملون مثل هذه المعامله فكان كالاجماع منهم على جوازها كما في فتاوى الجهاد في مجله الاستشاره الاسلامي وغيره وكذلك اثبت حتى مؤتمر المصرف الاسلامي الاول بدبي بذلك وفتوى لجنه دائما للبحوث العلميه والافتاء السعوديه عندما حضر لها سؤال اراد رجل الجواز مثلا وليس عنده ما ياتي من مبلغ الصدار فذهب الى صاحب دكان فقال له ابيعك سياره ب7000 ريال سعودي دين تدفعها كامله عند نهايه السنه فهل هذا ربا مع ان العلم قيمه السياره نقدا 10500 ريال سعودي فقط وهذه السياره هي التي اشترط عليها وهي محور الاشتراك ما بين البائع ومن يريد الجواز اجابت انه اذا كان الواقع كما ذكر من شراء شخص من اخر سياره لغير ثمن اكثر مما تباع به نقدا عاجلا ليبيع المشتري الى من شاء سوى من باع عليه ومنه ومن في الحكمة فليس ربا بل هو عبد بين الصحيح عبد بين هو عبد صحيح وبائن وهذه فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية بالسعودية وكذلك فتوى الفاضلة من الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء وكذلك فتوى صادرة عن الهيئة العامة لفتوى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت وكذلك فتوى مجلة المنار وغير ذلك والقانون الوضعي يتفق مع الحكم الشرعي في جواز البيع بالتفصيل القانون الوضعي يتفق مع الحكم الشرعي في هذا الاتجاه وهو جواز البيع والتقسيط وعلى هذا يعني عمل المسلمين الله تبارك وتعالى ان يفرج القرض عن المقروضين وان يغفر لنا لكن شروط البيع بالتخصيص الشرط الاول او النقط الاول شروط البيع بالتخصيص من المعلوم ان العقد البيع المطلق شروطا وصلها الفقهاء وقالوا ان البيع بالتخصيص يختص ببعض الشروط المرتبطه بطبيعته اهمها ان يكون الاجل او الاجل فيه معلوما فلما كان الأجل أو الصورة الأساسية في بيع التخصيص لأنه خاتم البيع المطلق أو الحد الذي يدفع الثمن فيه طورا، فسنتكلم عن العلم بالأجل من حيث الاعتبارات معناه من الذي أن يكون أجل دفع كل قسط في هذا البيع معلوم الوقت عند كلا العاقلين لأن جهلته تفضي إلى النزاع فيفسد البيع. هذا أولا. يبقى أول حاجة من اللازم أن يكون أجل دفع كل قسط في هذا البيع معلوم الوقت عند كلا العاقلين حتى لا يفضي إلى الخصومات ولا غيره. وانتهى وكذلك إذا باع رجل مثلا إذا باع رجل لآخر سلعة بثمن أجل أو مقصر فإن الأجل يحل في الحالات التالية: حلول الأجل إذا باع سلعة على أن يدفع المشتري مقدارا معينا من الثمن في نهاية الشهر مثلا فإن الأجل ينتهي لكل قسط من قضاء الشهر، وقبل ذلك لا يحق للبائع أن يطالب المشتري بالثمن لأن رضى بالتأجيل، رضي بتأخير الحق إلى الموعد المطلوب به أو موت المشتري وإفلاسه إذا توقف المشتري حل ثمن الموعد ولا يحل بموت البائع لأن الأجل يدخل بموت المدين دون المدى الدائم. وإذا أفلس المشتري في البيع المؤجل وعجز عن أداء الثمن فلا يسد العقد. أما شروط التأجيل أن يكون الثمن من نوع الديون، فإذا أجل تسليم المبيع المثلي إلى الثمن المعين بأن قال اشتريت هذه الدرائم على أن أسلمها في وقت كذا فالبيع باطل، لأن التأجيل إنما لازم ضرورة عدم وجود الثمن لدى المشتري وتمكينا له من يشتري بمدة زمن ولا ضرورة في الأعيان، فكان التأجيل فيها تغيير لمقتضى العقد فأوجب ذلك كما في المجموع للنوم، أو أن لا يكون الثمن بدل الفضل ولا ثمن مسلم في بيع الثمن لأنه اشترط فيها أو فيهما فضل الثمن في المنزل فلا يمكن التأجيل سدا لذريعة كبيرة، وأن لا يكون في السعر قوم تحت فعلى البيع أن يسيطر على ربح الذي جرت به العمل ولا يستغل ظروف الناس ولا الجشع وأقل أموالهم بالباطل كما في مجموع التساوي الثاني. وكذلك العلم بالثمن الأول إذا كان البيع بالتخصيص يقع في نطاق بيع الأمانة كبيع المرابحة والمستولية والمواضعة، فإذا لم يكن معلوما في البيع فاسد لزال الثمن، وأن لا يشترط في عقد البيع بالتخصيص أنه إذا عجل المشتري الثمن فإن البائع يسقط من المطلوب قدرا معينا ويحق للبائع إسقاط بعض الثمن دون إسقاط مخصص، ويكون ذلك من قبيل تمليك الدين ممن هو عليه ومن ذات حكم القضاء كما في فترة الهيئة العامة وزارة الأوقاف الكويتية. ولا يجوز في عقد البيع بالتخصيص أن يشتري البائع على المشتري سواء عند العقد أم بعد أن يزيد في الثمن أو الربح عندما يتأخر المدين عن الوفاء بالدين، وأن يكون غرض المشتري من شراء السلعة بالثمن المؤجل أعلى من المعدل سدا لحاجته أو الإصدار أو التجارة به، أما إذا كان يقصد من ذلك بيعها لحاجات المادة إلى مبلغ من المال لقضاء بعد مصالحه وهي مطارد بمسألة عدم الجواز لما روي أن عمر بن عبد العزيز سئل عن التورق فقال هو أخي الربا يعني أخو الربا كما ذكره في تيمية في مجموع الفتاوى. وهناك بعض الشروط التي انفرض القانون الوضع بالنسبة لبيع التخصيص أن يكون البائع تاجرا ومعتادا على بيع السلع بالتخصيص أو يشكك للبائع بتخصيص تحت أعماله الأساسية كما في العقود التجارية وقانون التجارة، وأن لا يحل رأس مال عن 5000 جنيه أو ما يعادله الغرض التالي مرتجا ماليا يمنعه من التعقد أو يتوقف لديه سجل خاص لقيد العماليات المتعلقة بهذا البيع وفق النموذج الذي تقرره وزارة التجارة، ويكون عقد البيع مقرنا عن نسختين، وذلك حتما لماده النزاع الذي ربما صار بين المتعاقدين. ولم يستوفي البيع ما لا يقل عن 25% من ثمن السلعه نقدا عند التسليم بقدر حمايه المسلم، والا يقل القسط عن جنيه شهرا، ولا تزيد مده التقسيط المتلقي من الثمن المبيع عن سنتين ثلاث العقد، وان تكون اقساط الثمن متساويه بالمقدار، وان تكون منظمه تؤدي خلال فتره معقوله. وهذه الشروط لا تعباها نصوص شريعه وقواعد عامه. اي الذي امنوا الى تداينهم بلده الى هذا المسلم فاكتبوه، قال فصلح المسلمون على شروطهم. والنقل الثاني مقتضى البيع والتقسيط وتبعاته مقتضى ومقتضى عقد البيع وقال مكيه البيع للمشتري ومكيه ثمن البيع. ولما تم ثمن البيع والتقسيط مؤجلا فعليه لا يتم القصد عند التعاقد، غير ان ذلك يعطي البائع حق الاستماع من تسليم البيع. هناك شروط يعني حقوق للبائع وحقوق للمشتري في هذا البيع، وحماية المشتري بالتسليم وحماية البائع وغير ذلك. لكن يعني من الآثار الجانبية للبيع بالتسليم أن الإنسان يتساءل في ذلك ويطعن نفسه ويأتي لأشياء في بيته زائدة أو غير ذلك، ويكتب على نفسه شيكات ويكون عليه دين كبير. النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من ذلك، قال نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجاء. فهو حكم في النهار ونكد في الليل، ولا تحصى له النفس ولا العقل ولا العباد ولا قلبي. فالدين غمض وغمض، ولا يتساءل الانسان في ان بيع التقسيط مباح وجائز، ان يتساءل في ذلك ويكثر من الديون على راس. النبي صلى الله عليه وسلم قال يكفر الشيخ كل شيء الا الدين. قال صلى الله عليه وسلم الله اكبر فيما انزل الله من التسديد في الدين. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اسلف الله من اخذ اموال الناس تزيد الثلاثات عياذا بالله. ولما قدر على الرجل الذي مات دينه قال الان برزت عليه في الجسد. الانسان يعني يخاف على نفس العذاب انه اذا مات ولم يقضي دينه، او ان تعلق روحه في السماء، او يقف يوم القيامه لا يجد ما يسد دينه يوم القيامة إلا من حسناته أو أخذ السيئات من صاحب الدين. الإنسان يتفكر على قدر استطاعته ولا يلجأ إلى ذلك إلا في الضرورة القصوى والحال الملحة. الله تبارك وتعالى أن يفرج قلوبنا وأن يغفر ذنوبنا، والحديث اللطيف بإذن الله تبارك وتعالى. أقول ما تسمعون، أستغفر الله لي ولكم.